بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كنا قد توقفنا من أمس عند قوله جل وعلا في قصة يوسف: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. هذه الآيات بعد الآيات التي مرت معنا في رؤيا الملك وفي تذكر الفتى الذي دخل مع يوسف السجن وكان قد نسي، وإتيانه إلى يوسف وسؤاله عن الرؤيا وتعبير يوسف لها وإخباره للملك بذلك. فقال عند ذلك الملك: ائتوني به. قال الملك أي ملك مصر في زمانه، وقال ائتوني به أي ائتوني بيوسف، وهذا يعني أخرجوه من السجن وأتوني به. قال: فلما جاءه الرسول، أي رسول الملك، أرسل إليه الملك رسولا وهو في السجن يقول له: هيا إلى الملك. قال يوسف: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ارجع إلى ربك أي إلى سيدك، ويريد الملك، لأنه يجوز أن يطلق على بعض البشر رب بشرط الإضافة: ربك، رب الدار، رب البيت، رب السيارة. أما بالإطلاق الرب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. قال: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. مر معنا أن هؤلاء النسوة هن اللاتي مكرنا بامرأة العزيز، وقلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، فمكرت بهن هي أيضا ودعتهن وقدمت لهن الطعام وأعطت كل واحدة منهن سكينا، ثم أمرت يوسف ليخرج عليهن. فلما رأينه لجماله وبهائه وحسنه شغلنا عما بأيديهن وجعلنا ينظرن إليه، فكانت إحداهن تحز الأترج أو غيره فذهلت فصارت تحز يدها فقطعت يدها، فمكرنا بها ومكرت بهن. فهنا يسأل، والذي يظهر من سياق الآيات والله أعلم، خاصة أن يوسف يقول: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، يعني ظاهر الأمر أن هؤلاء، أن هذه النسوة أيضا قد شاركنا امرأة العزيز في ابتغاء الفاحشة مع يوسف، لأنه قال: اسأله ما بال النسوة، يريد أن يبرئ ساحته عليه السلام، يريد البراءة. وهذا دليل على قوة إيمانه وكماله. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، ولعل أن نؤجل الكلام عليه، لكن معنى الحديث هو سيأتي إن شاء الله معنا، لكن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر الله ليوسف، لو كنت أنا لأجبت الداعي، داعي الملك، يما قال أخرج. يوسف ما أجاب الداعي، قال: لا، اذهب، ارجع إلى ربك واسأله ما شأن النسوة التي فعلنا ما فعلن. أنه يقول: لو كنت أنا لأجبت الداعي، مباشر خرجت من السجن. قال: فاسأله ما بال النسوة، يعني ما شأن النسوة التي قطعن أيديهن. لماذا؟ لأنه مر معنا أنه بدا للعزيز ومن معه أن يسجنوا يوسف من أجل إبراء زوجة العزيز، لأنه لو ترك لقيل إذن هو قد هذه المرأة قد زنت أو أرادت الزنا، لكن لما سجن قالوا لا ما سجن إلا لأن المشكلة منه وليست منها، هذه سياستهم. فهنا أراد أن يبرئ نفسه. النسوة كلهن اسألهن لماذا قطعنا أيديهن، ما هي المشكلة التي بيني وبينهن، أراد أن يبرئ ساحته. هذا أمر مهم جدا، إذا تهيأ للإنسان رفع المظلمة وبراءة العرض وإبعاد ما أثير حوله، هذا أمر مهم جدا أن يطلبه الإنسان حتى تبرأ ساحته. قال ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي بكيدهن ومكرهن وما كدنني فيه عليم، أي ذو علم، وهو جل وعلا يعلم حقيقة الأمر. هذا ثناء على الله جل وعلا بالعلم، ذو علم بما كدنني به. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف. كما قلنا مرارا أن القرآن معجز، ولهذا يختصر أشياء من الكلام لكن تفهم ما اختصر مما بين يديك. فلا شك أن الملك أرسل إلى النسوة وأحضرهن وسألهن فقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، ما شأنكن إذ راوتن. لاحظ هنا بدأت البراءة، أنتن اللاتي راوتن يوسف عن نفسه، هو ما راودكن. إذا راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله، مر معنا ليلة البارحة أن حاش بمعنى معاذ الله، تقول حاش أن يفعل فلان كذا، يعني يمتنع لا يفعل فلان مثل هذا. فقلنا حاش لله يعني معاذ الله، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا على يوسف من تهمة ولا خيانة ولا أمرا يسوءه. ثبتت البراءة. ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، وذكرنا أن أكثر المفسرين على أن اسمها زليخة، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. ومعنى حصحص يعني ظهر وتبين وانكشف، الآن ظهر الحق، انكشف تبين، الآن حصحص الحق. أنا راودته عن نفسه، اعترفت، مع أنها لما ألفت سيدها زوجها عند الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، جعلته هو المتهم، والآن اعترفت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، لأنه رد عليها لما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. ثم بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات، يعني من بعد ما ظهرت لهم الآيات على صدق يوسف وأن المشكلة كانت من زوجتي العزيز، أيضا سجنوه. وهنا اعترفت وقالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، لما قال هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ذلك، هذا من قول امرأة العزيز، ذلك أي هذا الاعتراف، ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، أنني ما وقعت في الفاحشة. صحيح حصلت المراودة وابتغت ذلك، لكن يوسف استعصى امتنع. إذن هنا هي اعترفت بالمراودة لكن قالت ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني ما وقعت في الخيانة في الفاحشة في الزنا. والمراودة حصلت لكن ما حصلت الفاحشة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وهذا دليل أن زنا المرأة المتزوجة ذنب عظيم وجرم كبير وخيانة للزوج، وأن الواجب عليها الامتناع من هذا الأمر متزوجة وغير متزوجة، وأن هذا من حق الزوج عليها أن لا يطأ فراشه أحد غيره. ولهذا هذه المرأة تقول لم أخنه ليعلم زوجي أني لم أخنه، تتمدح بهذا وتطمئن قلبه أنه ما حصل شيء مما يخاف منه في مسألة الفاحشة. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، قال الطبري لا يسدد قال والله لا يسدد صنع من خان الأمانات ولا يرشده ولا يهديه. نعم، ولهذا الله لا يهدي كيد الخائنين، لكن هل يوصف الله جل وعلا بالخيانة؟ لا. ولهذا بعض الناس، لا أدري يوجد في هذا البلد أو غيره بعض الأماكن، يقول خانني فلان خانه الله، خان الله من خان الأمانة، هذا منكر. الله لا يخون ولا يهدي كيد الخائنين أيضا. قال وهذا هو الصحيح، وقول جماهير أهل العلم أن هذا القول ذلك ليعلم أني لم أخنه هذا من قول امرأة العزيز. وذهب إمام المفسرين الطبري إلى أنه من قول يوسف، فقال ذلك، يعني يوسف يقول ذلك ليعلم سيدي ومولاي العزيز أني لم أخنه بالغيب فما وقعت امرأته، وانتصر لهذا القول ورده العلماء. بل قال ابن تيمية رحمه الله عن هذا القول، قال وما أبرئ نفسي فمن كلام امرأة العزيز، كما يدل عليه القرآن دلالة بينة. لمن تدبر القرآن، ثم ذكر الحجة وأطال في الكلام، ثم قال وأما القول بأنه من قول يوسف فهو في غاية الفساد ولا دليل عليه. ونحوه قول ابن كثير، قال وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف، ثم قال عن القول الأول أنه من قول امرأة العزيز، قال وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. ثم ذكر كلاما. إذن يا أخوان هذا من قول امرأة العزيز، أصل السياق معها الآن كلها تتحدث، هي التي اعترفت وقالت راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إذن الأصل اعتبار السياق والنظر في الضمائر، الأصل توحيد الضمائر إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. قال جل وعلا عن المرأة أيضا وما أبرئ نفسي، ما أبرئ نفسي وأقول أنني بريئة ما عملت خطأ أبدا، إن النفس لأمارة بالسوء، لأن هذا هو الأصل، أن النفس تأمر بالسوء إلا ما رحم ربك، تأمر الإنسان بالسوء يعني بالمعصية بما تسوءه عاقبته، تأمره بالشهوات، تأمره بالمحرمات، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهذا دليل على طمعها في مغفرة ربها لها وفي رحمته لها، لأنها قالت إن ربي غفور رحيم، هو الغفور الذي يغفر الذنوب، هو الرحيم الذي يرحم الخلق، فأرجو أن يغفر لي ذنبي وأن يرحمني بالتوبة علي. قال جل وعلا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. نعم، الحديث الذي قلت لكم قبل قليل روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر، وإسناده حسن. وأيضا جاء بسند صحيح بشواهده من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له، حين سئل عن البقرات العجاف والسمان: ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له، حين أتاه الرسول: ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكن أراد أن يكون له العذر. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق وأعظم الخلق وأبر الخلق. ثم قال جل وعلا: وقال الملك ائتوني به. وهذا يعني في الكلام مقدر، هو أنه بعد أن اعترفنا النساء وبرئت ساحة يوسف أنه أخرج يوسف من السجن وجاء به إلى الملك وتكلم معه، فقال الملك، أو قبل أن يتكلم قال: ائتوني به، أي من السجن وأخرجوه وائتوا به إلي أستخلصه لنفسي. قالوا: أستخلصه لنفسي، يعني أجعله من خلصائي، من خلصائي دون غيره. وقيل: أي أجعله من خاصتي. والمعنى متقارب، كله حق. إذن ائتوني به حتى أجعله من خاصتي، معي، قريب مني. سبحان الله، كما يقولون في بعض التعبيرات، يقولون: بعض المحن منح، بعض المحن تنتهي إلى منحة، وهذا هو الغالب في أمر المؤمن. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، وقد تكون الأسباب في ظاهر نظر الناس أنها مصيبة وأنها فتنة وأنها، لكن هي في الحقيقة رفعة. يرمى في البئر، ثم يباع مملوكا، ثم يخدم سيدة العزيز، ثم يراود، ثم يسجن لأجل أن يصبح هو عزيز مصر ويرفعه الله. والطريق إلى هذا الصدق مع الله، الصدق، أصدق الله يصدق. اتق الله حيثما كنت، وانظر إلى العواقب الحميدة. قال: فلما كلمه، أي كلم الملك يوسف وعلم براءته وظهر له علمه وفضله، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لدينا، هو ملك مصر، مكين ذو مكانة أو متمكن تفعل ما تشاء، وأمين ذو أمانة، مؤتمن لا يشك فيك. قال: اجعلني على خزائن الأرض. وخزائن الأرض، قالوا، أي خزائن أرضك، والمراد بها، قالوا، خزائن الطعام والأموال، وقيل المراد خزائن الخراج. المهم أنه سأل أن يجعله على الخزائن، لأن الرؤية تدل على أنه سيحصل هذا الأمر، ويحتاج إلى من يقوم بضبط الأمور، ففي السنوات الخصبة يجمع الأموال ويجمع الطعام حتى يستعد به للسنوات العجاف الممحلة. قال: اجعلني على خزائن الأرض. وفيه جواز أن يسأل الرجل الإمارة إذا علم أنه ليس هناك أحد أكفأ منه. قال ابن كثير: يجوز للرجل ذلك، قال مدح نفسه، ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة، للحاجة. وإلا الأصل ما يجوز إنسان يتمنى الإمارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها المسألة وكلت إليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا للحاجة. وبعض العلم يقول: لا، ما يجوز سؤال الإمارة مطلقا، وهذا يكون شرع من قبلنا لكن ورد في شرعنا ما يخالفه. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم كما استودعتني. حفظ الخزائن وقلت بأني أمين، اجعل خزائن الأرض إلي وإني حفيظ سأحفظها وأيضا عليم بتدبيرها وتصريفها حتى يكون الأمر على التمام والكمال. هكذا ينبغي من يعين في مكان أن يكون حفيظ يحفظ هذا الأمر وما يتعلق به، ويكون عليم به متخصص، ويكون قوي أمين، قوي أمين. قال جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الكاف دائما للتشبيه، فحينما يقول وكذلك معنى الكلام مثل ذلك فعلنا كذا وكذا، فهناك مشبه ومشبه به. فهنا المشبه به ما هو؟ إخراج يوسف وتمكينه، كذلك فعلنا بيوسف، أو فعلنا ذلك ومثل فعلنا ذلك أيضا مكنا ليوسف، فالله أخرجه من السجن وبرأه وصار عزيز أو صار خازن الأموال، ومثل ذلك أيضا مكن الله له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. مثل ذلك أيضا مكن الله له في الأرض، أي أرض مصر، يتبوأ منها أي ينزل منها حيث يشاء. يقال تبوأ المكان إذا نزل فيه وأقام، فمكنه الله حتى صار ينزل في أي مكان شاء. قال يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نصيب برحمتنا، يصيب الله برحمته من يشاء، وهذا لأن رحمة الله تكون في الدنيا وتكون في الآخرة أيضا. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي لا نبطل جزاء من عمل صالحا وأحسن عمله، لا نبطله بل نحفظه له، ولهذا الجزاء من جنس العمل. حتى في الدنيا تنال جزاء عملك وكذلك في الآخرة. ثم قال جل وعلا: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا أجر الآخرة، اللام هنا للابتداء، لام الابتداء. أجر الآخرة والجزاء والثواب في الآخرة للمؤمنين في الجنة خير من هذا الجزاء الذي يحصل في الدنيا مهما كان. قال جل وعلا: للذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا أي صدقوا وأقروا وآمنوا بما يجب الإيمان به، ومن ذلك الإيمان بالله ورسله. وكانوا يتقون الله جل وعلا فيجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد مر معنا مرارا تعريف التقوى، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وكان يوسف من المتقين عليه السلام. قال جل وعلا هنا ذكر ابن كثير يعني بعض الآثار خلاصتها أن قطفير أو عزيز مصر السابق قطفير أنه قد توفاه الله في هذه الفترة، ثم جعل الملك يوسف مكانه، ثم إن الملك زوج يوسف بزوجة عزيز مصر. هذا طبعا هو ذكره محمد بن إسحاق وغيره، وهم من أخبار بني إسرائيل التي يستأنس بها فتذكر للاستئناس لا للاعتماد، وأنه تزوج وأنها أسلمت وتزوج بها بعد ذلك، وأنه قال لها أليس هذا خير مما كنت تريدين؟ قالوا فيزعمون أنها قالت أيها الصديق لا تلمني، فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله، أو كنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها، فولدت له رجلين أفرائيم ابن يوسف وميشيا ابن يوسف، وولد لإفرائيم نون والد يوشع ابن نون فتى موسى، وولد له رحمة، ولد لها رحمة امرأة أيوب، والله أعلم. وقال الفضيل بن عياض وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق، طرف الشارع الطريق، ويوسف يمر، فقالت حتى مر يوسف فقالت الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته أو نحن من ذلك. فهذا يعني يذكر ويستأنس به، لكن من غير اعتقاد، الله أعلم، قد يكون وقع وقد لا يكون، لكن ليس فيه شيء يخالف أو نقول له هذا باطل يعارض شرعنا، لا. ثم قال جل وعلا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة الحفظ، حفظ الخزائن، خزائن الأرض، ومضت السنين السبع المخصبة ثم تلتها المجدبة، عم القحط بلاد مصر بكمالها ووصل إلى بلاد كنعان أي فلسطين التي فيها يعقوب وأبناؤه، وتسامعوا أن في مصر ملك أو رجل ينصف ويعطي الطعام بقدر ما يأخذ من المال ولا يظلم أحدا شيئا، تسامعوا فجاءوا، جاءوا من أرض فلسطين إلى أرض مصر يريدون الطعام، لأن الآن هم في السبع الشداد. وقد قال بعض المفسرين أنهم إنما جاءوا إلى يوسف في السنة الثالثة، يعني مرت السنة الأولى من السنين الشديدة والثانية وجاءوا إليه في الثالثة ليمتاروا الطعام، يأخذوا الطعام لأهلهم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وهو في ملكه وفي أبهته وفي حشمته فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم يوسف هؤلاء إخوته وهم منكرون، ما عرفوا. لماذا؟ قالوا لأن يوسف كان متوقعا إتيانهم وإتيان أهل تلك البلاد، لأنهم أصابهم ما أصاب مصر، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يوسف وصل هذا المكان ولا يدرون هو في أي مكان أصلا. ولهذا الإنسان إذا كان متوقع شيء قد يستنبط، والذي ما توقع شيء يغفل أصلا عن الأمر. والأمر الثاني قالوا إن يوسف لما ألقوه في غيابة الجب كان صغيرا فتغيرت ملامحه كثيرا فلم يعرفوه، وهو قد تركهم وهم رجال لما رموه، وغالبا الكبير ما يتغير كثيرا بينما الصغير الشاب يتغير كثيرا، ولهذا عرفهم وهم له منكرون، يعني ما عرفوا. ولما جهزهم بجهازهم، بجهازهم يقال الجهاز والجهاز بكسر الجيم وبفتحها، المراد به ما يحتاج إليه المسافر من الطعام، وهنا المراد به الطعام الذي جاءوا من أجله، وهو وقر بعير، حمل على كل بعير حمله من الطعام، وكانوا عشرة، عشرة من الإبل حملها، هذا هو الجهاز. والجهاز جهزهم يعني أمر غلمانه فأعدوا وجاءوا بالطعام وضعوه على إبلهم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يرد سؤال هنا وما يدريه. يقول السدي: إن يوسف لما دخلوا عليه وعرفهم أراد أن يستخرج منهم كلاما حتى يبعد الأمر عن نفسه ويحصل على أخيه، بس ما هو بطريق مباشر. فقال لهم: ما الذي جاء بكم إلى بلادي؟ أنتم عيون علينا، عيون جواسيس، ما الذي جاء بكم بلادكم إلى بلادنا؟ فأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم. قالوا: لا، لسنا نحن أولاد رجل صالح، أبونا يعقوب صديق من أنبياء الله، ونحن أبناؤه، ولكن هو لا يستطيع أن يأتي لأنه فقد ابنا له وهو صغير فأحبه وحزن عليه، فأمسك أخاه من أمه يتسلى به عن ابنه الذي فقده. أرادوا أن يعطوه معلومات حتى يطمئن أنهم ليسوا بأعداء، لأنهم أعطوه معلومات كاملة عنهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ومن هنا قال لهم يوسف: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، إن كنتم صادقين فيما تقولون ارجعوا إلى أهلكم، وإذا جئتم تريدون كيلا مرة ثانية، تريدون أن أعطيكم الكيل، ائتوني بأخيكم من أبيكم إن كنتم صادقين، أن تقولون أنكم العشرة إخوة ولكم أخ عند أبيكم، إن كنتم صادقين ائتوني بأخيكم، لماذا؟ حتى أكيل لكم، يتبين لي أنكم صادقين، أما إذا ما أتيتم به فكلامكم باطل، كذبة، أنتم جواسيس، لست كما تقولون. فقال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ ومعنى أوفي الكيل يعني أتم الكيل ولا أبخسه، وأنا خير المنزلين، أي خير المضيفين، لأنه ضيفهم وأكرمهم وأحسن إليهم وهم لا يشعرون. فقال: ائتوني بأخيكم من أبيكم حتى يتبين لكم أنكم صادقون فيما تقولون. ثم قال: ألا ترون أني أوفي الكيل؟ لن أبخسكم حقكم شيئا، ألا ترون أني أحسنت إليكم وأضفتكم؟ فهو هنا يريد أن يطمئنهم حتى يرجعوا مرة أخرى، حتى يرجعوا إليه مرة أخرى. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذا لم تأتوني بأخيكم من أبيكم حتى يتبين أنكم قد صدقتم فيما تقولون لي، فلا كيل لكم عندي، ما لكم طعام عندي يكال، ولا تقربون ولا تقربوا بلادي وملكي، لا تأتوني ولا أراكم في بلدي. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. سنطلب، مراودة المحاولة مرة بعد مرة، سنطلب من أبيه أن يرسله معنا، وإنا لفاعلون يعني مجتهدون في ذلك ومراودوه حتى يوافق، يعني سنبذل جهدنا، يريدون يطمئنون يوسف. قال جل وعلا: وقال لفتيانه، أي لغلمانه الذين يعملون معه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. بضاعتهم، قالوا المراد بها قيمة الطعام الذي جاءوا بها، فهم جاءوا ليكتالوا على 10 من الإبل، وجاءوا ببضاعة يعني بقيمة، قيمة الطعام، يعرفون الطعام ما هو مجانا، فكل حمل بعير بكذا وكذا من المال. طيب لماذا قال بضاعة؟ قال بعض المفسرين: لأن الذي جاءوا به ليس نقودا خالصة، بل جاءوا بأشياء أخرى معها، جاءوا ببعض الجلود، جاءوا ببعض الأحذية، يعني بعض البضائع التي في بلدهم جاءوا بها إلى مصر حتى تكون ثمنا مع الدراهم القليلة، أو حتى وحدها تكون ثمنا للطعام الذي سيأخذونه، ولهذا قال بضاعتهم ما قال نقودهم. قال: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، في رحالهم يعني في متاعهم، رحالهم في العفش، حطوها في الكيل الذي الذي جاءوا به الذي كلتم لهم كلنا لهم ضعوا فلوسهم في متاعهم. لماذا؟ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ضعوها لعلهم يعرفونها أي يعرفون كرامتهم علينا، هذا قول، لعلهم يعرفونها أي إكرامنا لهم. وقال بعض المفسرين لعلهم يعرفون بضاعتهم فيرجعون إلينا حتى يعطوننا إياها، لأنه يعرف أن إخوته ما يريدون يأخذون شيء مجانا، فلعلهم إذا عرفوا قال نعم هذه بضاعتنا الذي اشترينا بها، لا لابد نرجعها إليهم، أخطأوا فلابد نرد لهم البضاعة، لابد نرد لهم الفلوس قيمة الطعام. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. قال بعض المفسرين إن يوسف فعل ذلك لأجل أن يرجع إليه إخوته بأخيهم، وقال بعضهم بل إنه فعل ذلك تعطفا وشفقة على أبيه وإخوته، إذ يأتون حتى يستفيدوا مرة ثانية وأصابهم ما أصابهم من الشدة، والله أعلم. ثم قال جل وعلا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. رجعوا إلى أبيهم، وصلوا إلى أرض كنعان إلى فلسطين، وصلوا عند أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني بعد هذه المرة منع منا الكيل بعد هذه المرة، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، يعني المرة الثانية منع منا ما نستطيع نكتال، فأرسل معنا أخانا، لأن عزيز مصر قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، فمنعنا من الكيل مستقبلا ما نستطيع أن نكتال ونحن بحاجة شديدة، فنريد منك أن ترسل أخانا معنا وهو بنيامين أخو يوسف، فأرسل معنا أخانا نكتل، هكذا هي قراءة الجمهور بالنون نكتل، وقرأ حمزة والكسائي يكتل، أرسل معنا فأرسل معنا أخانا يكتل، يعني أخانا يكتال الطعام، والقراءة الثانية نكتال جميعنا، فنحمل 11 بعيرا كلها كيل، وإنا له لحافظون، وإن لأخينا بنيامين حافظون، سنحفظه ونصونه ولا يصل إليه مكروه، لأنهم يعرفون أن أباه يخاف عليه. قال جل وعلا عنه قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. استفهام إنكاري، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أمنتكم على يوسف وحفظ وقلتم أنكم له حافظون وأنه إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، فتريدون أن نفعل في بنيامين مثله؟ ذكرهم بفعلته إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا. أولا حافظا فيها قراءتان، قرأ حمزة والكسائي وحفص فالله خير حافظا بالألف، وقرأ الباقون فالله خير حفظا، ففيها قراءتان حافظا وحفظا، فكلاهما قراءة صحيحة، والمعنى فحفظ الله خير من حفظكم، أو حافظ الله خير من حافظكم، فهو يستحفظ الله ويستدعه أولاده، فهو خير من حفظكم وأن تقول سنحفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين جل وعلا، فأرجوه أن يرحم شيبتي وكبر سني وأن يرد لي يوسف، لأنه أرحم الراحمين جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم. المتاع يعني الكيل الذي خرجوا وذهبوا به إلى والده، فلما فتحوا وجدوا بضاعتهم، وجدوا نقودهم أو وجدوا قيمة البضاعة التي أتوا بها، قيمة الكيل، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قالوا: يا أبانا ما نبغي. قال بعض المفسرين: ما هنا الاستفهام، ومعنى الكلام ما نبغي وراء هذا، يا أبانا ما نبغي وراء هذا، يعطينا كيل مجانا وفلوسنا ردها علينا، لماذا لا تأذن لأخينا يذهب معنا، ما وراء هذا الإكرام إكرام. وقيل إن ما هنا نافية، والمعنى: يا أبانا ما نبغي هذه بضاعة، يا أبانا ما نبغي منك فلوس، المرة هذه ما نبغي، نافية، ما نريد منك قيمة الطعام الذي سنذهب ونأتي به، لأن القيمة السابقة معنا موجودة، ما نبغي، ما نريد منك شيء، قيمة الطعام السابق موجودة، وجدوها في رحالهم، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه قيمة الكيل السابق ردت إلينا، ما أخذها العزيز مقابل الطعام. ونمير أهلنا، نمير أهلنا أي نجلب لهم الميرة، والميرة هي الطعام، يقال امتار الرجل يعني اشترى الطعام، نمير أهلنا يعني نأتيهم بطعام، لأنهم في السنوات العجاف بحاجة إلى الطعام ولا بد. ونحفظ أخانا، أكدوا على حفظه، ونزداد كيل بعير، بدل ما نحن عشرة نزداد كيل بعير على العشرة، عشرة إحدى عشر بعيرا. ثم قالوا: ذلك كيل يسير، ذلك كيل يسير. قال بعض المفسرين: يسير يعني ما حملناه من الطعام عشرة يسير، ما يكاد يكفينا السنة كلها، فإذا أخذنا زيادة بعير يكفينا، لكن حمل عشرة من الإبل يسير، ما يكاد يكفي حاجتنا طيلة الوقت قبل أن نرجع مرة أخرى، فهذا كيل يسير، فنريد نزداد كيل بعير، هذا قول. وقول يسير، قالوا زيادة حمل بعير واحد يسير، وعزيز مصر كريم وأكرم مثوانا وأحسن إلينا، فإن شاء الله لن يمانع، مدام أعطانا عشرة كيل بعير واحد يسير وسيعطينا إياه ولن يمانع فيه. قيل هذا وقيل هذا، والله أعلم. ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. إذن لان يعقوب عليه السلام وأراد أن يرسل ابنه بنيامين معهم، لماذا؟ مع أنه جرب فعلهم بيوسف. قالوا: لأنهم كانوا في شدة هذه السنين العجاف، وكان لابد لهم من الطعام، فكان شيء ضروري، لابد يأتون بطعام وإلا يموت الناس، فرغم أنهم فعلوا ما فعلوا وهو حريص عليه، لكن المقام والحاجة تقتضي أنه يوافق، لكنه توثق، فقال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. الموثق هو العهد، من الله يعني المغلظ بالأيمان، تحلفون، موثقا يعني عهدا تواثقونني به، من الله توثقونه بالحلف، تقسمون عليه والله لنأتينك به، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قال قتادة: يحاط بكم يعني إلا أن تغلبوا عليه، وقيل إلا أن تهلكوا أو تموتوا، وقيل المعنى: يصيبكم ما يحيط بكم فلا تستطيعون دفع ما وقع بكم. إذن تعطوني موثقا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. والله إذا كان أمر غصبا عنكم وعنه ما لكم حيلة؟ المشتكى إلى الله. إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم يعني عهودهم أو عهدهم وحلفوا عليه قال الله على ما نقول وكيل ونعم الوكيل. قال المفسرون وكيل أي شهيد. قال الطبري وكيل أي شهيد علينا. الله على ما نقول وكيل أنا وأنتم شهيد علينا جميعا ويسمع كلامنا ويشهد علينا. والأصل في الوكيل أنه القائم بالتدبير الذي يقوم بتدبير العباد، كأنه يقول شهيد علينا ويدبرني وإياكم جل وعلا. ثم والقصد أن هذا تأكيد عليهم وأن الله لا يخفى عليه شيء. انتبهوا، كلنا جعلنا الله وكيلا علينا أنا وأنتم، فلا تخونوا ولا تنقضوا. كل هذا من باب الحرص على حفظ ولده، ولكن الأمر أمر الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. شوف يا أخي، لابد تكون عباراتك مع أولادك لطيفة فيها الحنان والشفقة، مع أن أخوة يوسف فعلوا ما فعلوا بيعقوب، لا يزال في الحزن حتى بيضت عينه عمي بسبب فعلهم، ومع ذلك ما قال يا عاقين يا مجرمين، يا بني يا بني. ترى هذا له أثر كبير على أولادك، لم يحسوا منك الشفقة مهما حصل في مستقبل، هذا يكسر كل شيء، فيبقون يحتفظون لك بالود غير الأبوة، حسن التعامل. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. من أبواب متفرقة، قال مراد الأبواب أبواب مصر التي يدخل إليها، وقد ذكر بعض المفسرين أنها كان لها أربعة أبواب، يعني أربعة طرق يدخل إلى مصر من خلالها. الأبواب هذه مثل الطرق الرئيسية الآن، المنافذ التي تدخل مثلا دولة الكويت الآن، شوارع عامة طرق يدخل إلى الكويت من طريقها، هذه الأبواب. لماذا قال ذلك؟ خشي عليهم العين. قالوا لأنهم كانوا عشرة أولاد رجل واحد، وكان عليهم من النضارة والبهاء وحسن الأجسام ما خشي عليهم أن تصيبهم العين، ففيه جواز الأخذ بالأسباب، فيه جواز الأخذ بالأسباب وتعاطي الأسباب التي فيها السلامة. كون الإنسان مثلا يحتاط مثل هذه، إذا جاء عند واحد صاحب عين يعرفه أو جماعة عيانين يحاول يخفي بعض أمره ولا يظهر كل شيء، هذا من تعاطي الأسباب، هذا أمر مطلوب، وإن كان ما ينفع حذر من قدر، لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لبس ظاهر بين درعين حتى ما تصيبه السهام، وما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ما أصيب يوم أحد، لكنه أخذ بالأسباب. فلا يعني أن الإنسان إذا أخذ بالأسباب ثم وقع ما يخاف يقول كيف وأنا فعلت كذا، لا يا أخي، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهذا يدل عليه أيضا قول يعقوب، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. كل واحد كل مجموعة يدخلون من باب، مجون عشرة كلكم أو 11 الآن مع أخيهم بنيامين، 11 رجل في باب واحد، لا تفرقوا، يعني كل باب يدخل منها 2 و3، يعني أقل من 10 أو 11. ثم قال وما أغني عنكم من الله شيء، لأنه نبي الله، ما أنفع أو ما أدفع عنكم من قضاء الله شيئا. أنا أقول لكم هذا من باب تعاطي الأسباب، لكن أنا لا أدفع عنكم شيء من قضاء الله إذا كان الله قد قضى أمرا. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم والقضاء النافذ إلا لله وحده لا شريك له، عليه توكلت فوضت أمري واعتمدت عليه مع الأخذ بالأسباب، ومنها لا تدخل من باب واحدة، وعليه فليتوكل المتوكلون، يأمر أبناءه وغيرهم، على الله يتوكل المتوكلون لا يتوكلون على غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، اعتمدوا على الله، فوضوا الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب. ثم قال جل وعلا: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني من أبواب متفرقة، ما كان من حيث ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني دخولهم من أبواب متفرقة ما كان يغني عنهم من الله شيء، من الله ما كان يدفع من قضاء الله وقدره، قضاء الله نافذ، لكن تتعاطى الأسباب. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي خشية العين، كان في نفسه حاجة يخشى عليهم العين. فالآن لما دخلوا من أبواب متفرقة هي ما أغنت عنهم من الله من شيء، سيؤخذ بنيامين سيؤخذ، لكن يعقوب كان في نفسه شيء. هذا أحيانا يصير عندك شيء تقول لو صار كذا ترى أنا والله في نفسي شيء، طيب فعلت هذا الذي في نفسك ووقع القضاء، إلا حاجة في نفسي يعقوب قضاها. ثم قال الله مادحا ليعقوب، وهذا دليل أن مثل هذه الأمور وتعاطي الأسباب ليس أمرا محرما ولا منكرا، لأن الله أثنى عليه بعد تعاطي هذه الأسباب. فقال: وإنه أي يعقوب لذو علم لما علمناه، قال قتادة لذو علم أي لذو عمل بما علمناه، فهو ذو علم وعمل فيعمل بما علمناه، لأنه قال: وما أغني عنكم من الله من شيء. وقال بعض المفسرين، قال ابن جرير: إنه لذو علم لما علمناه، إنه لذو علم لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيعقوب ليس كسائر الناس، فهو ذو علم بما علمناه ويعمل بمقتضاه، ولهذا مع أنه أخذ أمرهم بأن يدخل من أبواب متفرقة على علم أن الأمر أمر الله، قال: إن الحكم إلا لله. ثم قال جل وعلا: ولما دخلوا على يوسف، أي إخوته، اختصر الكلام وطوى، يعني أنهم بعد المعاهدة ركبوا من الشام وذهب معهم بنيامين وساروا حتى وصلوا مصر، ثم لما جاءوا مصر ودخلوا من هذه الأبواب المتفرقة اجتمعوا ودخلوا على يوسف، فقال يوسف، أو قال: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، آوى إليه أخاه يعني ضمه، ضمه إليه وأنزله عنده، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ضمه إليه وانفرد به عنهم لأنه أنزلهم وضيفهم، فقال يوسف لأخيه بنيامين الذي هو أصغر منه: أنا أخوك، يعرفه بنفسه: أنا أخوك يوسف، فلا تبتئس، لا تحزن بما كانوا يعملون، لا تحزن على فعلهم فيما مضى، لا تبتئس ولا تحزن، يطمئنه. ثم قال جل وعلا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. لما جهزهم بجهازهم وكال لهم وأعطاهم الكيل 11 بعيرا جعل السقاية، السقاية هو الإناء الذي كان يشرب به الملك، وكان إناء واحدا يشرب به الملك ويكيل به الطعام للناس، ولهذا هنا قال السقاية، أشار إلى أنه كان يستقي به، أمر خطير، إناء الملك اللي يشرب فيه يسرقونه، وسماه في الآيات الآتية صواع الملك، والصواع هو الصاع. إذن هذا الوعاء يشرب فيه الملك تارة ويكيل فيه الطعام تارة أخرى، إذن هو وعاء مهم جدا. ولا يقال حتى أخذوا لهم وعاء، في 1000 وعاء، في 1000 طاسة بدلا منها. لا، هذه مهمة، الملك لا يشرب إلا فيها ولا يكيل الطعام للناس إلا فيها. قال: وجعل السقاية، أي الإناء الذي يستقى به ويشرب، في رحل أخيه، في متاع أخيه بنيامين، جعله وسط الطعام الذي كاله له على بعيره. ثم أذن مؤذن، أي نادى منادي لحق بهم، قالوا إنهم تركوهم حتى خرجوا من طرف البلد، تميزوا حتى يظهر الأمر. فأذن فيهم، نادى فيهم منادي: أيتها العير. والعير هي القافلة، وقيل هي الإبل المحملة بالطعام، تسمى عير، هي الإبل المحملة بالطعام أو بالتجارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سبب غزوة بدر خرج يلتمس عير قريش كانت مع أبي سفيان، يعني الإبل التي كانت قريش حملتها من الشام الطعام تريد تأتي بها إلى مكة. إذن ناداهم: أيتها العير، إنكم لسارقون، أنتم سراق. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: أي إخوة يوسف، جاءوا إليهم، إلى المؤذن والمنادي. وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ لماذا تقولون سارقين؟ وش فقدتم أنتم؟ لماذا؟ قالوا: نفقد صواع الملك. صواع الملك هو الإناء الذي كان يستقي به، هو السقاية. هناك عبر عنه بوصف من أوصافه التي يستعمل بها وهو الشرب والسقي، وهنا عبر عنه بوصف آخر وهو الكيل، الصواع والصاع بمعنى واحد. قالوا: نفقد صواع الملك. ثم قالوا ليبرهنوا على صدقهم: ولمن جاء به حمل بعير. من جاءنا به الآن قبل ما نفتشكم له عندنا حمل بعير مجانا، حمولة سيارة، حمولة تريلا، إغراء لهم حتى ولئلا يشكوا. قالوا: تالله، نعم، قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، أي وقر بعير، وأنا به زعيم، يقوله المنادي المؤذن، أنا به زعيم، يعني ضمين كفيل، أنا أكفل له وقر بعير إذا جاءني بالصاع. قال إخوة يوسف: قالوا: تالله، وتالله قسم، لأنه يقال والله، تالله بالله، كلها حروف قسم هذه، فأقسموا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي ما جئنا لنعصي الله في أرضكم، لأن مر معنا مرارا أن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي. فقالوا: والله إنكم تعلمون أننا ما جئنا لنعصي الله في أرضكم، نحن جئنا نريد طعام ونرجع. تالله لقد علمتم ما جئنا لنسد في الأرض وما كنا سارقين، ما سرقنا. هم يتكلمون عن أنفسهم. قالوا: فما جزاؤه؟ قال المؤذن ومن معه الغلمان أصحابه: ما جزاؤه إن كنتم كاذبين. طيب ما جزاء من وجدناه سارقا؟ إذا وجدنا السارق ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ أنتم تقولون ما كنا سارقين الآن، لكن إن تبين أنه سارق صرتم كذابين، أنتم تقولون لسنا بسارقين. طيب إن تبين أنه سارق ما جزاؤه؟ قالوا: لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لأن حكم شريعة إبراهيم أن السارق إذا سرق يجعل مملوكا لمن سرق منه وأسيرا عنده لمدة سنة. إذا سرق، في هذه شريعة إبراهيم، إذا سرق أحد من أحد يؤخذ السارق ويسلم للمسروق منه، ويقال هذا أسير عندك مملوك لمدة سنة. لكن حكم ملك مصر التي فيها يوسف أن من سرق يضرب ويغرم ضعفي ما سرق. إذن حكمان عندنا. ولهذا قالوا فما جزاءه؟ يريدون منهم أن يذكروا الجزاء الذي في شريعة إبراهيم وهو أنه يؤخذ السارق، لأن يوسف يريد يأخذ أخاه. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا أي إخوة يوسف، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. جزاؤه السارق من وجد في رحله فهو برأسه الجزاء، هو جزاؤه. خذوا السارق وسلموه لمن سرق منه، سلموه للملك، هذه شريعة إبراهيم. قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، لأنهم متوثقون من أمرهم. مثل هذا الجزاء نجازي كل ظالم، لأن السارق ظالم. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ يفتش أوعيتهم، لماذا؟ حتى ما يشكون. فتش عشرة من الإبل وآخرهم أخوه. قال فاستخرجها من وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، أخرج صواع الملك من متاع ورحل أخوه بنيامين. قال الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف. ما معنى كدنا؟ أي دبرنا ليوسف وكدنا إخوانه له. لماذا؟ لأنه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأن دين الملك الذي يوسف عزيز عنده الآن أن من سرق يضرب ويدفع قدر السرقة مرتين، هذا دين الملك. فيوسف لابد يكون في دين الملك، لكن لما توثق منهم واشترطوا على أنفسهم أن من سرق خذوه هذا جزاؤه، هذا من كيد الله ليوسف، مكره ليوسف بإخوانه. ولهذا في الحديث اللهم امكر لي ولا تمكر علي. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، إلا في حال مشيئة الله لذلك، لأن الأصل أنه يعمل بحكم ملك مصر وهو أنه يجلد ويغرم مثله مرتين، لكن الآن صار حكم آخر غير حكم دين الملك. هذا من كيد الله وتدبيره ليوسف. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. أولا درجات، قرأ أهل الكوفة بالتنوين درجات، وقرأ الباقون بدون تنوين، نرفع درجات من نشاء. ومعنى نرفع درجات من نشاء، قال الطبري أي نرفع منازل من نشاء، ورفع منازله ومراتبه في الدنيا بالعلم على غيره، فقد رفع منزلة يوسف ومرتبته على إخوته. ثم قال وفوق كل ذي علم عليم، وهو الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. مهما يكن من عالم تجد فوقه عالم فوقه عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله. ونحوه قال قتادة، أو نفس قول قتادة قول الحسن، قال وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وقال عكرمة يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم، فوق كل ذي علم عليم، أثبت العلم وأن كل عالم فوقه من هو أعلم منه إلى أن ينتهي العلم إلى الله، ولا يحيطون بشيء من علمه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى قالوا إن يسرق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم أخبروا العزيز أن أخوهم هذا من أبيهم فقط، وكان عند أبيه فراودوا أباه عنه فأرادوا أن يتنصلون من السرقة. ترى هذا له أخ مثله، ما احنا نحن البقية لسنا هكذا، بس ترى هذا كان له أخ مثله سرق. قال وكانوا يعنون بذلك أن يوسف عليه السلام في حال صباه قد سرق صنما لجده أبي أمه فكسره وألقاه في الطريق. كان يوسف في صغره قد سرق صنما لجده من جهة أمه وكسر الصنم وألقاه في طريق الناس، موحد حتى وهو في صباه وصغره عليه السلام. وقال ابن إسحاق عن مجاهد قال كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق وكانت أكبر ولد إسحاق وكان إليها منطقة إسحاق، يعني أخت يعقوب وإليها المنطقة. المنطقة هو الشيء الذي يشد في الوسط يربط، فكان إسحاق له منطقة بعدما مات، خرقة كان يشدها على وسطه فاحتفظوا بها. قال وكانوا يتوارثونها بالكبر، يعني الكبير هو الذي يأخذها. وكان يعقوب وكانوا يتوارثونها بالكبر، فكان من اختبأها ممن وليها كان له سلما أو سلما لا ينازع فيه يصنع فيه ما يشاء. وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته بنت إسحاق، عمة يوسف أخت يعقوب، حضنته عمته فكان منها وإليها، فلم يحب أحد شيئا من الأشياء حبها إليه أو حبها إياه. ولهذا يقال أن يوسف لما قال له الفتيان في السجن يعني إنا أحببناك نراك من المحسنين، قال لا تحبونني، ما أحبني أحد إلا تضررت به، فأحبتني عمتي فتضررت منها، ثم أحبني أبي وتضررت منه فعل بي إخوتي ما فعلوا، وأحبتني زوجة العزيز ففعلت بي ما فعلت حتى سجنت. قال فأحبته أشد ما يكون من الحب حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه السلام أبوه وقعت نفس يعقوب عليه السلام فأتاها فقال يا أخي سلمي لي يوسف فوالله ما أقدر عن أن يغيب عني ساعة. قالت فوالله ما أنا بتاركته. ثم قالت فدعه عندي أياما أنظر إليه أسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، يوسف غلام صغير، فعمدت إلى هذه المنطقة الخرقة التي تربط فربطتها على يوسف ثم ألبسته الثياب من فوقها. قال عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ثم قالت فقدت منطقة إسحاق عليه السلام فانظروا من أخذها ومن أصابها والتمست فلم يجدوها. فقالت اكشفوا أهل البيت، فتشوا أهل البيت، وين تروح هذه؟ ففتشوهم فكشفوها فوجدوها مع يوسف. فقالت والله إنه لسلم لي أصنع فيه ما شئت، سلم يعني أسير عندي، هذا في دينهم، اللي يسرق منطقة إسحاق وأنا الوكيلة عليها يصبح أسيرا عندي مملوك لي ما حد ينازعني فيه، ما تريد أن يعقوب يأخذه منها. قالت إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت. فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ما أستطيع غير ذلك. فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع, حين صنع أخوه ما صنع, قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إذن هم يقصدون هذه القصة, هذه أو هذه والله أعلم. فالحاصل أنهم ما قالوا هذا أنهم عرفوا يوسف, لا يريدون يتنصلوا من المسؤولية. ترى هذا أخونا من أبينا فقط, وترى أخ له قبله سرق, نحن بقية الأخوة ترى ما نسرق, يتنصلوا من المسؤولية لأنه أهل الكلام والعطاء مع العزيز. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه, أسرها يعني أخفاها وأضمر, أضمر هذه أضمرها في نفسه. ما الذي أضمر؟ قالوا ما ذكره بعد ذلك. فأسرها في يوسف في نفسه ولم يبدها لهم, قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. إذن أسر في يوسف في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون, لكن في نفسه ما تكلم بها أمامهم, لكنه أسرها وأضمرها, أسر هذا الأمر لأنه يعرف حالهم أنه ما سرقه, هم شر منه. قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ماذا أسر؟ قال أنتم شر مكانا. قال المفسرون يعني أنتم أشد, يعني هذا الذي أضمر في نفسه, أنتم أشد شرا في حالتكم هذه, لأنكم سرقتم مشاهدة, أنتم سرقتم الآن, وأخو سرقة أخيكم ما ندري دعوة تقولونها, هذه أنتم تقولون هذا, هو يعرف أنه مو بصحيح. أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون, إنه وصف كذب ما هو بصحيح, لكن أسرها في نفسه. ده الإنسان أحيانا يتبين له الأمر فيسره في نفسه لمصلحة أعظم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. صاروا الآن يتوسلون إلى العزيز, إلى يوسف, أيها العزيز, يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا, قد شاخ كبر متقدم في العمر وهو مشفق عليه وهو يحبه محبة عظيمة, فخذ أحدنا مكانه, خذ واحد منا, نحن بقية العشرة, احبس واجعل أسير عندك واحد بدلا من هذا, من أخينا هذا, من أجل أبينا. إن نراك من المحسنين, نرى أفعالك, أضفتنا وكلت لنا وزدتنا وفعلت فينا ما فعلت, فنحن نراك رجل من أهل الإحسان وأبونا شيخ كبير يحبه, نريد تحسن إليه. قال معاذ الله, أي أعوذ بالله, معاذ الله أي أعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده, إلا من وجدنا صواع الملك أو السقاية عنده, إنا إذن لظالمون, أي إن أخذنا بريئا بمتهم إنا لظالمون, وقعنا في الظلم, فما ذنب هذا الذي نأخذه والسارق بنيامين؟ لا يمكن, يريد يقنعهم أنه لا يمكن أن يسلمه لهم. قال جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. استيأسوا, قلنا أن السين والتاء دائما تأتي للمبالغة وللتأكيد, وإلا استيأسوا بمعنى يأسوا, يأسوا خلاص, حاولوا حاولوا, لا يمكن أن يسلمهم أخاهم, وهذه مشكلة أنهم يعني تعهدوا وواثقوا والدهم أن يأتوا ببنيامين والآن حبس ما يرجع. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا, خلصوا يعني انفردوا عن الناس وعن العزيز, خلصوا يعني انفردوا صاروا وحدهم, نجيا يناجي بعضهم بعضا, والمناجات هي المسارة في الحديث بين اثنين فأكثر وتكون بصوت منخفض, يعني ابتعدوا عن الناس صاروا يتناجون ويخفضون أصواتهم, شو نسوي, ماذا نصنع. خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال كبيرهم, ذكرنا بالأمس أن كبيرهم هذا يقال له روبيل، وأنه أكبر أبناء يعقوب، وأنه ابن خالة يوسف، فأمه وأم يوسف أخوات، ولهذا كان عنده عطف على يوسف أكثر. ولهذا لما أرادوا قتله قال ألقوه في غيابة الجب، لا تقتلوه، ألقوه في غيابة الجب، فلا يزال رأيه حسن فيه، وكما يقال أخف الضررين. فلما وقعت المشكلة قال لهم ارجعوا إلى أبيه. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، تذكرون تعرفون أن أباكم قد أخذ عليكم عهدا موثقا باليمين، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ومن قبل هذا فرطتم في يوسف ورميتوه في الجب، يعني ما لنا وجه مع الوالد، هذا أمر عظيم، يذكرهم بذنبهم، دليل أنه نادم. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض، يعني لن أفارق هذه الأرض، أرض مصر التي أنا فيها، ولا أزال فيها ولا أخرج حتى يأذن لي أبي بالرجوع، لأن فعلنا فعلة سيئة، فلن أبرح ولن أخرج من هذه الأرض حتى يأذن لي أبي في أرض كنعان، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أو يحكم الله لي بخلاص أخي وآتي أنا وإياه سويا، بخلاص أخي من الأسر، فلا يمكن أن أرجع إلى أبي، مثل ما يقول عندي، يقول ما لي وجه أرجع، حتى أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، لأن أحكامه جل وعلا دائرة بين الفضل والعدل، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وحكمه عدل جل وعلا أو فضل منه. قال ثم قال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم واجهوا في الحقيقة، قولوا إن ابنك سرق، بنيامين سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، نحن ما شهدنا إلا بما علمناه ورأيناه، فنحن بأم أعيننا رأينا الصواع أو السقاية استخرجت من بعيره، من الكيل الذي على بعيره، فوالله ما شهدنا هذه الشهادة إلا بما علمناه حقا، ما كذبنا عليه، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، أي ما كنا نرى أن ابنك يسرق وأنه يؤخذ، هذا من علم الغيب، ما كنا نحفظ علم الغيب، ما ندري علم الغيب، ولا نحفظه ونحيط به من كل وجه، ما ندري، لكن هذا الواقع، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية، قال القائلون بالمجاز، هذا دليل على المجاز، لأن القرية هنا مجاز، والمراد اسأل أهل القرية، الحقيقة اسأل أهل القرية، نقول من قال أنه مجاز، بل هذا حقيقة، وهذا من معهود العرب في كلامها واستعمالها، فهم يقولون اسأل القرية وهم يريدون أهلها، وهذا لا يشكل، لا يفهم أحد لما تقول اسأل الكويت، اسأل الكويت كلهم عن الشيخ فلان، ماذا تفهم؟ أهل الكويت، هذا ما يحتاج إلى ذكاء، وهذا أسلوب من أساليب العرب وطريقة من طريقتهم في الكلام، وهو حقيقة في هذا الاعتبار، لكنهم لا يعنون حينما يقول اسأل القرية أنهم يريدون يأتي إلى جدران القرية، يا جدار تعرف يوسف، تعرف بنيامين وين راح، ولا يقوله أحد، بل حتى الناس يستعملون هذا حتى غير العرب، هذا حتى سائغ في كلام العرب إلى يومنا هذا، الناس يستخدمون هذا. واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل مصر، اسأل أهل مصر، فعلا هو سرق واستخرجوه من وعائه، التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، أيضا العير القافلة التي كنا فيها ورجعنا معهم، هم كانوا معنا، ولحق بنا المؤذن وأذن ونادى وفتشوا متاعنا واستخرجوها من وعائه، اسألهم هم شهود، كل ذلك يريدون أن يصدقهم أبوهم. والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، والله إنا لصادقون فيما نقول. قال لهم أبوهم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت، زينت وحسنت، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. في المرة الأولى قلت الآن ما أصدقكم، لكن سولت أي زينت وحسنت أنفسكم أمرا وكيدا في بنيامين مثل كيدكم في يوسف، لكن فصبر جميل. قال فصبري عليكم وعلى ما سولت لكم أنفسكم وعلى أمركم صبر جميل. وقد ذكرنا بالأمس أن الصبر الجميل هو الذي لا شكاية فيه ولا جزع، لن أشتكي إليكم ولن أظهر لكم جزعي، فأشكو بثي وحزني إلى الله. التوحيد، تعلق بالله سبحانه وتعالى، فصبر جميل. ثم قال، هذا دليل على حسن ظنه بربه، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ماذا ما قال عسى الله أن يأتيني بهما يوسف ويعقوب؟ لأن رفائيل روبيل معهم، صاروا ثلاثة الآن، يوسف وبنيامين الذي وجد الصواع في رحله، وأخوه الكبير أكبرهم الذي قال لن أبرح الأرض أبقى في مصر، صاروا ثلاثة. فقال عسى الله أن يأتيني بهم، الثلاثة كلهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وهو الحكيم في كل ما يقدره ويشرعه، ومن ذلك عليم بحالي ووجدي عليهم، وعليم بحالهم هم الآن وفي أي حال، وهو جل وعلا الحكيم في كل ما يقضي ويقدر. وتولى عنهم بعد هذه المحادثة، أعرض عنهم، ترك أبناءهم، وقال يا أسف على يوسف. معنى يا أسف يعني، قال الطبري يا حزني، يا حزني على يوسف، يعني لكن هو ما يناديهم ولا يخبر، ما شكى إليهم، صبر جميل. الآن أعرض عنهم وتولى وصار يدعو ربه. يا حزني يعني، قالوا يا أسفي يا حزني، قالوا وهو أشد الحزن، الحزن الذي معه الندم، يا أسفي على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ابيضت، قالوا غلب البياض على حدقة العين وذهبت الرؤية، صار ما يرى. وقال بعضهم، قال الشوكاني انقلب سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء. هذا والله حزن عظيم، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ومعنى كظيم، قال قتادة يرد حزين قد كظم حزنه فلم يتكلم بسوء. يا حزني على يوسف فهو كظيم، كظم ما قال لهم شيء، فهو حزين وحزنه عظيم وندمه عظيم، لكن كظمه ولم يشتكي إلى أحد من الخلق. وقيل كظيم بمعنى كميت، مكمود، صابه الكمد وأصابه أشد الحزن. فالحاصل أنه ابيضت عيناه وعمي، فقد بصره من شدة الحزن، وأيضا من شدة كظمه له ما يشتكي إلى أحد، لأنه كما يقول العامة الإنسان إذا فضفض عن نفسه يمكن يخف عليه الأمر. لا، يعقوب ما شكى إلى أحد، صبر جميل، لا يشتكي إلى أحد، قد كظم أمره وكظم حزنه والتجا إلى ربه. قال جل وعلا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله يعني من حوله، من أولادها وأولاد أولاده لما رأوه عمي صار في حزن شديد، قالوا تالله أي والله يقسمون تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ومعنى تفتأ قالوا تذكر أو لا تزال تذكر يوسف. قال ابن عاشور طاهر بن عاشور تفتأ معنى تفتر، والمعنى لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف، هذا معناه لا تفتر يعني ما في فتور في حال تذكرك يوسف دائما تذكره. فلا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا، قالوا والحرض التالف تالفا باليا أو قالوا دنيفا من المرض، وقالوا الحرض هو المرض الشديد الذي يشفي على الهلاك. فيقول له أولاده يعني ارحم نفسك لا تزال تفتأ يوسف تذكر يوسف ما تزال ولا تفتر عن ذكره ولا تزال تفكر فيه وتتذكره حتى يؤدي بك ذلك إلى الهلاك، تصبح حرضا مريضا مرضا شديدا أو تكون هالكا تموت بسبب هذا الحزن. فهم يعني شفقة عليه يريدون أن يترك هذا الحزن. قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بثي البث هو الهم الشديد والحزن معروف. فقال لهم لما قالوا له هذا إنما أشكو بثي همي وحزني وما في إلى الله، ما أشكو إليكم. ولهذا قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن كون الإنسان يصبر إذا وقعت فيه مصيبة لكن يشكو إلى الله ويدعو ويبتهل ويبكي ويفعل الأفاعيل تقرب إلى الله حتى يزيل ما به، هذا عبادة، هذا أمر عظيم. لا، الذي ينكر أن الإنسان يذهب إلى الناس أنا وقع لي وقع لي شي ينفعك، أما اللجوء إلى الله هذه عبادة. وهكذا كان يعقوب نبي الله، ولهذا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأنني أعلم أن يوسف موجود وأنه سيرجع لي وأني سأسجد له أنا وأمه وأنتم. الرؤية التي في أول السورة وقال إنها رؤيا حق لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أنا أعلم من الله ما لا تعلمون، لأنهم قالوا حتى تكون من الهالكين، لا سيأتي ولن أموت بل سيأتي وسيكون ألتقي به إلى آخر ما جاء في الآية. وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. التحسس هو شدة الطلب والتعرف، تحسس اطلبوا تعرفوا ابحثوا تحسسوا من يوسف وأخيه. لماذا يوسف أخيه والثالث؟ لأنه هو بقي باختياره، ولو أذنت له سيأتيني ما في مشكلة، لكن يوسف أنا لا أدري أينه، وبنيامين محبوس أسير، فتحسوا عنهما